الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع كتاب نيل الأوطار، ذلك الكتاب الذي استفدنا منه كثيرا ولله الحمد، ومع أبواب صفحة الصلاة، ومع باب جامع في أداية منصوص عليها في الصلاة، والمراد بالأداية ما نقوله في آخر الصلاة على التشهد وقبل التسليم. وقرأنا في ذلك بالأمس دعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق: ومن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا حديث متفق عليه. وعن عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. رواه احمد. يقول الحديث حسن، ما شاء الله، ما احوجنا في هذه الايام الى هذا الدعاء. اي والله، أعطونا لازم لأخينا يوسف وأخينا عبد العزيز، بارك الله فيكم. اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. يقول عبيد بن القعقاع، ويقال حميد بن القعقاع، لا يعرف حاله، لكن الحديث له طرق وشواهد يا إخواننا. والراوي عنه أبو مسعود الجريري، لا يعرف حاله. قال: اختلف فيه على شعبة. قال ابن حجر في المنفعة: أي كتاب المنفعة هذا؟ ما موضوعه؟ منفعة، قلنا من قبل: وتعديل المنفعة. تعديل إيه؟ ها؟ تعديل إيه؟ المنفعة في رجال الأربعة، في رجال وتراجم الأئمة الأربعة: موطأ الإمام مالك، موطأ عفوا مسند أحمد، مسند الشافعي، ومسند أبي حنيفة. عرفنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفنا المنفعة. لما يقول منفعة، إيش المقصود بالمنفعة أحمد عبد الرحمن؟ إيه المقصود بالمنفعة؟ تعجيل المنفعة. شو العلماء بيعملوا فينا؟ بيخدمونا إزاي؟ تعجيل المنفعة. يقول لك عجل للناس المنفعة. زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان عامل كتاب، يعني المشروع بتاعه في حياته تقريب السنة بين يدي الأمة. تقريب إيه؟ تقريب السنة، يعني السلسلة الصحيحة داخلة في المشروع، السلسلة الضعيفة داخلة في المشروع، الروائي الغليل داخل في المشروع، أي كتاب له داخل في هذا المشروع. اسمه إيه بقى المشروع؟ ها؟ تقريب السنة بين يدي الأمة. قربها ولا ما قربها؟ ابن حجر: تعجيل منفعة في رجال الأربعة. الأربعة من هم؟ الأئمة الأربعة، كتب الأئمة الأربعة: موطأ مالك، مسند أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة رحمه الله جميعا. قال: يعني أي رجل، أي رجل لا تجد ترجمته في تقرير التهذيب، ها؟ لا تجد ترجمته في تقرير التهذيب، وحديثك مثلا في موطأ مالك أو في مسند أحمد، هتروح في تعديل منفعة، هتروح في تعديل منفعة، لأن التقريب تراجم رجال أهل الكتب الستة، معروف: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابي داود وابن ماجه. عرفتم؟ بارك الله فيكم. لتكونوا ذوي خبرة في معرفة مواضيع الكتب، مهم جدا. إذا عرفت موضوع الكتاب تشجعت لشرائه واقتنائه والاستفادة منه. معنى موضوع الكتاب زي المفتاح. احنا الأيام دي مش في حاجة اسمها صفر دولي، صح؟ أو موضوع الكتاب زي الصفر الدولي ده، ما تعرفش تطلب ألمانيا ولا هولندا ولا عين بريطانيا إلا بصفر دولي، صح؟ أو موضوع الكتاب هو زي ما بنقول الصفر الدولي. معنى إخوان ولا ما عادش في صفر دولي؟ موجود، صح ولا لا؟ الشيخ حجي أحمد مجاهد موجود ولا لا؟ أو موضوع الكتاب كده برضه. جزاكم الله خيرا. قال وله شاهد من حديث أبي موسى في الدعاء للطبراني، كتاب الدعاء للطبراني ثلاث مجلدات مطبوع ومحقق. وأبو مسعود الطبراني كم عمر يا أحمد؟ اسمه أحمد عبد الرحمن. كم عمر الطبراني؟ قرن كامل، 100 سنة. 100 سنة، ولد 260 ومات 360. عرفتم؟ شيل اللغم هذا يا أستاذ، اللغم هذا يشيله الكتاب حطه وراء. الشيخ عبد الله تعالى هنا، تعالى هنا بارك الله فيكم. خذ المصحف. انت رحت فين انت؟ انت انتقلت ليه؟ ما انت تعال ارجع في مكانك تاني. خلي لك كيس ماوس، خلي كيس زي ماوس، بس احنا عايزينك بس هنا. بارك الله فيك. طب تعالوا بقى نرجع عشان نشوف الطبراني عامل ايه؟ انت اسم الطبراني ايه بقى؟ ما احنا بنقرا دايما طبراني طبراني طبراني طبراني. اسم الطبراني ايه؟ أحمد ابن إيه؟ بارك الله فيكم. ذكروني جزاكم الله خيرا. أحمد ابن سليمان ابن سليمان ابن أيوب الطبراني. أحمد ابن سليمان، أحمد ابن سليمان ابن أيوب الطبراني. لا تنسوش، لا تنسوا اسم الطبراني، لا تنسوا اسم الطبراني. بارك الله فيكم. أحمد ابن سليمان ابن أيوب الطبراني أبو القاسم، كنيته أبو القاسم. عمر 100 سنة، وهناك من عمر 120 سنة. ها، والطبراني جمع فيهم كتاب، نفس الطبراني جمع فيهم كتاب من عمر 120 سنة. وسلمان الفارسي عاش 250 سنة، متفق عليها في الإجماع، في الإجماع. وتزوج هو كبير، وجرى أولاده كبير، وشاهد المعارك اللي يرموك القادسية والدنيا دي كلها، وهو برضه كبير، والخندق وأشم بحر الخندق وهو كبير. وتنقلوا يعني 13 واحد، 13 سيد يبيعوه، ياخذوا من اللي يبيعوا، ياخذوا من اللي يبيعوا. 13 واحد قبل ما يجي الإسلام، قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. 13 واحد. اقرأوا قصته في مسند أحمد. لما هاجم بلاد أصبهان حتى وصل بلاد العرب، ويتنقل من راهب لراهب، من قسيس لقسيس، حتى يبحث على النبي عليه الصلاة والسلام. ده عجوبة، رضي الله عنه. والله رضي الله عنه. سلمان الفارس أبو عبد الله، بارك الله فيك. قالوا أبو مسعود. وبعدين الحافظ الذهبي أو الحافظ ابن حجر بقول لي يعني بعض الناس متعجب كيف تزوج كبير وجلو أولاده كبير. قال هذه معجزة، هذه كرامة. كيف شاهد المعارك وكبير السن هكذا؟ قال هذه كرامة، كرامة. معنا يا إخوان؟ بارك الله فيك. قالوا أبو مسعود الجريري وسعيد بن إياس ثقة أخرج له الجماعة، فلا وجه لقول من قال لا يعرف حاله. والحديث في مشروعية الدعاء بهذه الكلمات. ايش هذه الكلمات؟ خلونا نحفظ هذا الدعاء. اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. انتم تعرفون 4 من سعادة المرء، ها من يذكرها؟ البيت الواسع، الزوج الصالح الدابة الدابة يعني المطيعة وإيه كمان والجار الصالح معنى البيت الواسع وإيه كمان الزوج الصالح والدابة المنقادة الدابة المنقادة والرابع إيه بقى الجار الصالح وأربعة من الشقاء العكس أربعة من الشقاء الجار السيء والدار الضيق والدابة الرموح ترمحه ولا لا أحد يعصره ها يكون راكب دابة ترمحه برجله توقع ولا تسقطه ولا تخبطه ولا بيحصل ها دابة مثلا البلاتين بتاعها لاذع ولا يا حاج احمد ما بينفعش البلاتين جزاكم الله خير دابة مثلا الايش البلاتين مخروم ها ينفذ الميه والحراره ترتفع لا احنا دابة كويسه طيب ايه كمان بارك الله فيكم احنا قلنا اربعه من الشقاء الزوجه غير الصالحه ها الزوجه لا تسمع الامر لا تطيع لا كذا والجار السيء كل شويه يسمعك اغاني كل شويه يعمل لك مشكله كل شويه تعال عند المحكمه تعال عند الجهاز الله وانا كل يوم نفض الكلام ده فجزاكم الله خير اربعه من السعاده واربعه من ايه؟ من الشقاء شوف النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء ده يقول اللهم اغفر لي ذنبي ها واسع لي فين ها في داري وبارك لي في رزقي فعلا الدار كثيره المرافق تريح الشخص لا سيما اذا كان بيجي له ضيوف وما الى ذلك حقيقه ولا عنده اولاد كثير ولا عنده من شمال قال وسع لي في داري وبارك لي فين ها فيما رزقني ممكن واحد عنده رزق قليل يعني مثلا 100 جنيه بارك الله فيها 200 جنيه بارك الله فيه واحد عنده مليون ونسال الله العفو والعافيه امراض ولا كده ولا مين ولا ادويه ولا يروح المانيا يتعالج وما فيش فايده ما نفعت المليون والله لا يعمل ايه الانسان عنده مال وهو مريض كانه ما عنده حاجه لانه مستوجع متالم فالبركه في الرزق ولو كان قليلا قال وبارك لي فيما فيما رزقتني ايش رايكم تذكرون لنا اسباب البركه اسباب البركه عندك يا استغفار احسنت الاستغفار ها صله الارحام صله الارحام دليل ايه من احب ان يبسط الله رزقك وان ينسى له باثره فليصل ايه رحمه ها حسن الخلق احسنت ها حسن الجوار النبي عليه الصلاه والسلام قال حسن الجوار وصله الارحام يعمران الديار ها يلا الايمان بالله احسنتم نعم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ها يلا اخي كسب الحلال صحيح ها حسن التوكل حسن التوكل على الله نعم ها يلا يا شيخ يوسف قراءة القرآن ها قراءة القرآن صحيح ها عبد العزيز أيوه ها البركة في ثلاث في الجماعة الجماعة صلي الجماعة ما تعمل عمل في جماعة تكفلوا الأيتام تكفلوا الأرامل تكفلوا كذا شيء من شمال الجماعة ها شو احنا لأنه الآن مثلا عايزين نعمل لجان شعبيه في الحي هذا نجتمع ايوه اعملوا لجان شعبيه يمين شمال الجماعه فيها بركه صح ولا طيب لو عايزين نجمع مشروع مشاريع اي باب من باب القربة والبر في الجماعه طيب الثريد فيه بركه الثريد عرفت الثريد؟ طيب وكمان ها والسحور فيه بركه صح ولا لا؟ نسمي يقوم كده في الصحراء ياكل لقمه عشان يصبح صايم ها ولا ايش رايكم؟ يصبح وما اكلش من الليل حاجه يكون تعبان يكون ايه؟ تعبان ممكن يكون ضجر ها طب ايه كمان ها؟ اذكر لنا اسباب البركه شو الشيخ معاذ اقتنص وكتبها كلها الحمد لله ها يلا اذكروا لنا اسباب البركه يا اخواننا جزاكم الله خير ها؟ قناه عمرو الايه؟ اتقان العمل. اتقان العمل المطلوب. ايضا البركه الاقتصاد، فيه بركه الاقتصاد في المعيشه، فيه بركه. يعني يا اخوان الاقتصاد في المعيشه، عدم الاسراف، عدم التبذير. ها الاقتصاد في المعيشه. ايوه الشيخ احمد بتقول يا حاج احمد، تعادل الزوجات، تعادل الزوجات في البركه، ان شاء الله يكون في البركه. البركة. بس احنا ما نستطيعش، الله يستر. البركه لو سمعوك عملنا مشاكل. البكور في بركة أحسن. بركة لأمتي فين؟ في بكورها. جزاكم الله خير. بركة لأمتي فعلا يا إخوة، الساعات الأولى من النهار تعمل فيها أعمال سبحان الله كثيرة، وفيها خير وفيها بركة، فيها ثمرة. بينما لو تعملها بعد الظهر تجد الوقت ضيق عليك جدا جدا جدا. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة لأمتي إيه؟ في بكورها. ها بقي شيء؟ بقي شيء كثير على فكره بس احنا نسينا. ها ماء زمزم فيه بركه ولا ما فيه شيء؟ ماء زمزم ماء مبارك، معناه ها اجتمع على طعامكم ها يبارك لكم فيه. جاء رجل يشتكي ان الطعام لا يكفي، ها للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكي، قال لعلكم لا تجتمعون على طعامكم. فعلا يا اخوان لو كل واحد في البيت تصوره كده، اخذ الصحن بتاعه وقاعد في زاويه، 10 في البيت كل واحد اخذ الصحن وقاعد في زاويه كده، ايش رايكم؟ الاكل يكفي؟ لا مش هيكفي. وهذا طالب اصلا طالب كفته، وده طالب همبرجر. همبرجر اسمه همبرجر ولا والله ما ادري. وهذا طالب بطاطس، وهذا طالب ثاني، متفرقين. قال النبي عليه الصلاه والسلام اجتمع على ايه بقى؟ على طعامكم ايه مبارك لكم ايه فيه، مبارك لكم فيه. هذا فعلا يا اخوة كنا زمان فعلا يجتمعون على الطعام في وقت واحد. الاكل القليل يا اخوة يكفي العدد الكثير. اليوم كل واحد ياخذ زي كده صحنه في زاويه، وده بياكل وقتي، وده بياكل بعده، وده بياكل بعده، وده بياكل بعده، ما يكفيش. ولذلك يشكو الناس. ها اذكروا لنا سبب بركه ايضا. ما زلنا في أدلة كثيرة وفي مواضيع كثيرة وفي أسباب كثيرة. ها بر الوالدين، بر الوالدين جميل، دعاء الوالدين جميل. ها تفريج الكروب. ألا تفريج الكروب، تفريج الكروب أحسن، تفريج كربة المسلم. نعم من فرج عن المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعمال البر يا إخوة، الصدقة، الإحسان، تقي المسلم مصارع السوء والهلكة، الله ينجيك بها. معناه طيب ها في الطعام، ها ذروة الطعام، وسط الطعام فيه بركة، وسط الطعام فيه بركة. لك تأكل مما إيه؟ مما يليك يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل إيه؟ مما يليك. معناه يا إخوة ها كونك في البيت مش كل شوية تعبت. أنا لسه عندي كم كيلو رز، ها 5 كيلو، ناقص كيلو كل يوم بقى تعد، ناقص ناقص ناقص ناقص. عائشة رضي الله عنها ترك لها النبي عليه الصلاة والسلام شطرا من شعير، فلا زالت تأكل منه، تطبخ منه، كده إلى كيلو، حتى إذا كانته ففنيا. ها عرفتم هذه؟ ففنيا. ما ينفعش بقى ده ناقص نصف كيلو، ده ناقص ربع كيلو، ده ناقص ثلثين كيلو. ما ينفعش. خليك كده اهو بركت، بقول لك بخير، وخليه بخير كده اهو. كما عائشه تركت. قال فلا زالت اكل منه، فلا زلت اكل منه رضي الله عنه، حتى اذا كلته ففنيا. شو ازاي؟ ففنيا. ففني عرفتم بقى؟ ها اذكروا لنا كان في واحد من السلف عنده كيس الفلوس هكذا، وبعدين كل يوم ياخذ منه نفقه، يعني باقتصاد هكذا، ويتصدق وياكل للبيت وينفق على الاولاد، ها ما يعدش. وكان في ما يعدش الباقي، يعني ما يعدش الباقي. خد بالك شيخ نصر بن جبل ما يعدش الباقي، ها ولذلك كان فيه بركة، كان فيه بركة. وخذوا من هذا أن في الحقيقة موضوع أسباب البركة يعني موضوع شيق، لكن أنا لا أستحضره كله الآن. عندكم زيت الزيتون في بركة، زيت الزيتون رمس به، اجعله في الطعام، ادهن به البشرة، ادهن بالشعر، في بركة عجيبة جدا جدا جدا. زيت الزيتون، زيت الزيتون البركة. أقول لك حبة البركة الحبة السوداء شفاء من كل داء. في الحقيقة أنا جربتها يا إخوة كثيرا فانتفعت منها يعني كثيرا الحمد لله. طيب يقول ووسع لي فين في داري وبارك لي فين ها فيما رزقتني. فعلا يا إخوة البركة إذا حلت في القليل صار كثيرا، صار كثيرا. وإذا بارك الله فيكم إن عدمت البركة فإلى الله مشتكى. فبنكمل الحديث. يقول الكلام الشوكاني يا إخوة الإمام الشوكاني محمد بن علي أبو محمد، والحديث في مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في مطلق الصلاة من غير تقييد بمحل منها مخصوص، وجهالة الراوي عنه صلى الله عليه وسلم لا تضر لأن جهالة الصحابي مغتفرة يعني متسامح فيها كما ذهب إلى ذلك الجمهور، ودلت عليه الأدلة، وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة التي سميتها القول إيه؟ ها؟ المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة إخوة موجودة في كتاب فتح الرباني للإمام الشوكاني. قوله رمق رجل، الرمق اللحظ الخفيف كما في القاموس. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. الحديث رجال إسناده ثقات، وقد ذكره في الجامع عند أدعية الاستخارة بلفظ عن رجل بني حنظلة قال صحبت شداد بن أوس فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناه، نقول إذا روينا إذا إيش روينا إذا روينا أمرا روينا نوينا أو حوينا. أنا عندي نقول إذا روينا بل مكانها أن نقول الأمر سهل إن شاء الله. فذكره وزاد إنك أنت علام الغيوب، أخرجه الترمذي، وزاد في حديث آخر بمعناه إذا أوى إلى الفراش، ولم يذكر فيه إذا روينا أمر. قد أخرج من سيف اليوم والليلة ولم يذكر في الصلاة. وأن صاحب اليوم والليلة ده بيعمل إيه؟ كتاب إيه؟ عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة. شوف العلماء خدمين اللي بيقولوا ايه، بيقول لك كتاب اسمه عمل يوم الليل، يعني انت اذا اصبحت حتى تنام وتوي الى فراشك ماذا ستعمل في هذا اليوم من اذكار، من ادعيه، من اعمال، من فضائل، من قربات، من عبادات. سبحان الله رحمه الله عليهم اجمعين. يقول ولم يذكر في الصلاه. واما صاحب التيسير فسرقه اللفظ الذي ذكره المصنف. قوله كان يقول في الصلاة، هذا الدعاء ورد مطلقا في الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص. قالوا الثبات في الأمر، سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية أي والله، لأنه من يثبت الله في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم عصمنا رب. ولم يصدر منه أمر على خلاف ما يرضاه الله. قوله العزيمة على الرشد هي تكون بمعنى إرادة الفعل وبمعنى الجد في طلبه، والمناسب هنا هو الثاني. قوله قلبا سليما أي غير عليم بكدر المعصية ولا مريض بالاشتمال على الغل. يا الله اللهم اعفنا رب. والانطواء على الإحن. قوله من خير ما تعلم وسؤال بخير الأمور على الإطلاق، لأن علمه جل جلاله محيط بجميع الأشياء الكليات والجزئيات، وكذلك التعوذ من شر ما يعلمه والاستغفار لما يعلمه. فكأنه قال أسألك من خير كل شيء وأعوذ بك من شر كل شيء، واستغفرك لكل ذنب. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلانيته وسره. رواه مسلم وابو داود. قوله ذنبي كله استدل به على جواز نسبه الذنب اليه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف واختلف الناس في ذلك على اقوال مذكوره. في الاعلى كل حال ان كانت الصغائر فهناك نصوص كثيره، اما الكبائر فمعصوم منها صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستغفر ويسال عليه الصلاه والسلام. قال: وقد اختلف الناس في ذلك على اقوال مذكوره في الاصول. الاصول يعني هي اصول الفقه. احدها ان الانبياء كلهم معصومون من الكبائر والصغائر، وهذا هو اللائق بشرفهم لولا مخالفتهم للصلاح القرآن والسنة المشعرة بأن لهم ذنوبا. قول دقة وجلة بكسر أولهما أي قليل وكثير، قول وأوله وآخره، ومن عطف الخاص على العام. قول على أن يتوسل وهو كذلك. قال النووي: في تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض. وعن عمار بن ياسر: ما كنيت عمار بن ياسر يا شباب؟ يلا أبو اليقظان، ما شاء الله أبو اليقظان، أي عمار بن ياسر، أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع السجود؟ فقالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك من الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد ما شاء الله الاعتدال والتوسط والاتزان في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم رب زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين. رواه أحمد والنسائي. قال: الحديث رجال إسناد الفقهاء، وصدقه بإسناد آخر ونحو هذا اللفظ، وإسناده في سنن النسائي هكذا. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال حدثنا حماد، قال حدثنا عطاء بن السائب عن النبي قال: صلى عمار فذكره. وفي إسناده عطاء بن السائب، قد اختلط، وأخرج له البخاري مقرونا بآخر، وبقية رجاله ثقات. والد عطاء والسائب بن مالك الكوفي، وثقه الأجري. قوله فأوجز فيها، لعله لم يصاحب هذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة التي عهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن للإنكار عليه وجه. فقد ثبت من حديث أنس في مسلم وغيره أنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تمام. قوله فأنكروا ذلك عليه، في جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال. قوله ألم أتم ركوع السجود، في إشعار أنه لم يتم غيرهما، ولذلك أنكروا عليه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، يحتمل أنه كان يدعو به في الصلاة، ويكون فعل عمار قرينة تدل على ذلك، ويحتمل أنه كان يدعو به من غير تقييد بحال الصلاة كما هو الظاهر من الكلام. قوله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، في دليل على جواز التوسل إليه تعالى بصفة كماله وخصال جلاله. قوله أحيني إلى قولك خيرا لي، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس بلفظ: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ويدل على جواز الدعاء بهذا، لكن عند نزول الضرر كما وقع التقييد بذلك في حديث أنس المذكور المتفق عليه. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني، إلى آخره. قوله خشيتك في الغيب والشهادة، أي في مغيب الناس وحضورهم، لأن الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الناس. قوله كلمة الحق في الغضب والرضا، إنما جمع بين حالتين، لأن الغضب ربما حال بين الإنسان وبين الصدع بالحق، وكذلك الرضا ربما قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم كلمة الحق. ما هي المداهنة؟ النفاق. طيب هذا رأي، يلا خلينا نشوف نستبين. نوقف بعض عند الباطل على بعض البسيط. يلا تمام ماشي. شيخ عصام يلا الشيخ احمد سيد احمد ها سيد على ما يريده تمام ها ماشي اعمل استبيان يلا بسم الله اليمين الشمال كده الاستاذ جاي معاك الحاج احمد اسمه عبد الرحمن اخونا عبد الرحمن عندك يلا بسم الله المدهنه ما تعرفها عايزين المدهنه والمضارعه عايزين نعرف معنى دي ومعنى دي ها يلا يا اخي ها بسم الله مدهنة ترك شيء من الدين لاجل ايوه أجل. جميل ايوه باختصار المدهنه والمضارعه المدهنه ترك الدين للدنيا معنى والمضاراه ترك الدنيا للدين عرفتم خلاص وضحت وصلت الرساله بلغت اهلا بهذا الحديث اي أيوة. نفس المعنى خلاص المدهنه ترك الدين للدنيا خلاص يا اخوان والمضاراه ترك الدنيا للدين وضحت سجلوها بقى عشان ما تنساش ايه؟ بس اكتب اولها بعدين لان الفهم فيها اكتب يا شيخ احمد اكتب بس عشان نشوف ها؟ ترك المداهنه ترك الدين للدنيا والمضاراه ترك الدنيا للدين بارك الله فيك هكذا فسرها الامام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله القصد في الفقر والغنى القصد في كتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال يعني القصد هنا يكون التوسط والاعتدال والاتزان وبمعنى ضد الإفراط لا إفراط ولا تفريط والمناسب هنا لأن بطر الغنى ربما در إلى الإفراط كتبت يا شيخ أيمن نعم كتبت المداهنة والمضارعة المداهنة هي يلا بسم الله المداهنة هي ترك الدنيا للدين الدين للدنيا ها والمضارعة العكس يعني واحد يتنازل عن شيء من دينه لكي يحصل شيء من دنياه خلاص؟ نعم المضارعة العكس يبذل شيء من الدنيا ليستقيم له ايه؟ دينه معناه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذبوا بأموالكم عن أعراضكم معنا وكان النبي عليه الصلاه والسلام ما يسال شيء الا ويجيب ما سئل شيء فقال لا ابدا معنا عليه الصلاه والسلام ده كان يعطي دميها من الابل ودميها من الابل ودميها من الابل ها نعم فكان يقول والله ما اكرمه وما اجوده وما اسخاه ها ما يستطاع احد منهم يقول هو بخيل ابدا ها وكان يعطي الرجل وغيره احب اليه منه خشيه ان يكبه الله على وجه النار معناه يتالف اناس تعال خذ 100 من الابل هنا تعال خذ 100 من الابل هنا تعال خذ يتالف قلوبهم مع ان هناك في المجلس من هو اكثر ايمانا واشد يقينا واكثر تقى صح ولا لا يا اخوان؟ يخاف على الثاني هذا ان ينحرف صح ولا لا يا اخوان؟ اهو المضاراة هي ذي يبذل شيء من دنياه من أجل الدين من أجل الدين ذبوا بأموالكم عن إيه؟ عن أعراضكم بارك الله فيك طيب قال القصد في كتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال وبمعنى ضد الإفراط والمناسب هنا لأن بطر الغنى ربما جر إلى الإفراط وعدم الضير وعدم الصبر وعدم الصبر على الفقر ربما اوقع في التفريط فالقصد فيهما هو الطريقه القويمه قوله ولذه النظر الى وجهه فيه متمسك للاشعريه ومن قال بقولهم والمساله طويله الذيل ومحلها عدم الكلام علم الطيب ومحلها علم الكلام وقد افردتها في رساله مطوله سميتها البغيه في الرؤيه او البغيه في الرؤيه البغي في الحقيقة الإمام الشوكاني يعني تشم منه في هذا الوضع التأويل ها لكن لا يوافق رحمه الله تعالى أنتم عارفين الحمد لله مذهب إيه؟ مذهب الزيدية عدم الإقرار وعدم اعتقاد إيه؟ الرؤية أحلو مني أنا بأخذ لك منديل وطلعت الخمسة اللي معاها خد بالك رزقه البكور البكور مش هعمل لك يمسك الله اللي انا عايز اقول ايه اللي انت عارفين الزيديه بينكروا مساله الرؤيه خد بالك بينكروا مساله ايه الرؤيه هو الان عايز يقول لك الاشعريه ولا هو قصد اهل السنه ما قصدش الاشعريه وهذه من الاخطاء التي ايه لعلها يعني بطلت مع الشيخ الالباني مع الشيخ الشوكاني او لعله تراجع عنها لكن هو عامل كتاب يقول لك البغيه بالرؤيه قد ذكرت لكم ذات مره ان رجلا زيديا كان يناقش رجلا سنيا لعله من كنا حاج احمد الرد من كنا كنا الصعبه كنا كنا جنب صافي صعبه كان فيها الشيخ يسمى نسيت اسمه ده فاخذ هذا الشيخ يناقش رجلا زيديا يذكر له الادله من القران من السنه من كذا من كذا من كذا الزيدي لم يقتنع ابدا ففي الاخير اخونا السني هذا قال له اسال الله الا ترى اسال الله الا ترى وقال انت بتدعي علي يا ما انت اجمل من الصباح بيقيم عليك العلم والبراهين ما انتش مقتنع فعرفت ان مذهب الزيديه ايه؟ عدم الاقرار والتصديق برؤيه الله في الاخره. طب تعالوا نشوف نكمل كلام الامام الشوكاني رحمه الله. قوله والشوق الى لقائك انما ساله صلى الله عليه وسلم لانه من موجبات محبه الله للقاء عبده لحديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومحبه الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة قوله مضرة إنما قيد صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلا أو عاجلا فلا إليكم الاستعاذة منها قوله مضلة وصفها صلى الله عليه وسلم بذلك لأنها من الفتن ما يكون من أسباب الهداية وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه قال أهلها الفتنة الامتحان والاختبار على كل حال نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم فتن ما ظهر منها وما بطن أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اليوم الأحد يا إخوة دروس بعد الظهر أنا مشغول لن تتيسر لي كذلك بعد المغرب كذلك الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلامكم مبارك ها؟ عكس التردد اي نعم ثبات الامر هو ده المقصود الجزم واليقين والبقاء والدوام على الحق لا اصلا مش صحيح ثبات الامر طيب البقاء على الحق البقاء على الحق المقصود ده